العالم كلها كيف يضرب من وراء جدار. فكلها حرب شاشات، حرب تكنولوجيا يعني. هو قاعد ويضرب الصاروخ في مكان بعيد وخلاص، ما فيش فيها مواجهة على الأرض. ولو في مواجهة على الأرض بتبقى في أضيق الحدود، وهم مسلحين ومدرعين بشكل يعني لا تتصور. صحيح. لكن الصورة اللي كانت موجودة أصلا كان في شرف حتى عند الأعداء في مسألة إيه الحرب والإيه والمواجهة، وإن كان عندهم الخيانة والغدر والأشياء دي. فوقت صلاة الخوف عند المسلمين أعلى درجات الاستعانة بالله عز وجل. نعم. إياك نعبد وإياك إيه نستعين. نستعين. كيف يبديها لرب العالمين؟ لأن الصلاة هنا أمر مندوب إليه، حتى صلاة الجماعة مثلا على خلاف مسألة هل هو فرض علي أن أكون موجود في المسجد زي ما ورد في عند الإمام البخاري وأغلب الأحاديث أنها فرض. نعم. وبعض الناس قالوا لو في ضرورة أو في حاجة شغلت الواحد بتبقى إيه يعني أمر مندوب إليه أو من السنة المؤكدة. لكن في وقت الحرب والصلاة في جماعة، إن هي مشروعيتها في صلاة الإيه الجماعة، في صلاة الخوف الصلاة مع الإمام جماعة. نعم. طيب إحنا أثناء الحرب إيه الحروب المتصورة مثلا في صلاة الخوف، إنك أنت تصلي بالطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفها وبهذه الـ يعني الحالة، سواء كان في مواجهة العدو أو العدو فيه اتجاه للقبلة أو غير القبلة، الأمور دي كلها لماذا أبقاها الحق سبحانه وتعالى؟ لأن دي الحالة الإيمانية اللي الشخص فيها بيصل إلى منتهى الاستعانة والقرب من ربنا سبحانه وتعالى. إخلاص معنى إياك نعبد وإياك نستعين تظهر في أعلى ما يمكن من تجليها. لذلك في صلاة الخوف أبقاها الحق سبحانه وتعالى للحالة الإيمانية، فالله عز وجل قدير وممكن ينزل الملائكة زي ما نزلت في غزوة بدر. نعم. ونصرت المؤمنين. نعم. إنما الاستعداد الإيماني عند الشخص في أن يقدم نفسه وطاعة ربه على أي شيء حتى في هذه الحالة. لذلك كانت مشروعية صلاة الإيه؟ الخوف. الخوف. نعم. يعني حالة إيمانية تعبر، أو موقف إيماني ابتلائي يعبر عن تضحية المسلم بنفسه لربه وتقديمه لعبادة الله عز وجل. باب صلاة الخوف وقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نعم. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. طيب الصور دي في الغالب يعني في الوضع القديم أو حتى في الحديث بتتحقق إمتى؟ عند محاصرة القلاع. لأن المدن زمان كانت بتبقى إيه؟ قلعة كبيرة محاطة بسور، أو المدينة محاطة بسور ضخم عالي، بحيث إن يغلقوا باب متين ما حدش يقدر يدخل عليه. نعم. فأحيانا الحصار بيطول يقعد شهر شهرين وأحيانا ثلاث شهور. وهم معرضون للنبال والسهام من أعلى الإيه الأسوار. صحيح. فحالة حرب مستمرة فيها حذر، في اشتباك وفي عدم اشتباك، فحالة الحصار في عدم اشتباك. نعم. بس ما ينفعش ان احنا كلنا ننام، لازم يكون في جزء واقف مستعد والباقي بيأدي العبادة. ففي حال الحصار اللي زي كده ازاي يصلوا؟ وازاي يؤدي صلاة الجماعة. نعم. دي امور. امر تاني العدو مترصد في مكان وانت مترصد في مكان ولسه في قبل اللقاء مناوشات واشياء من هذا القبيل وجه وقت الصلاة. فكانت المشروع في كده. بعض الناس يقول لك ايه الوقت يعني لازم صلاة الخوف ايه؟ يعني ما عادش حتى يعني مسألة التطبيق العمل لصلاة الخوف امر يعني صعب حصوله دلوقتي. وفي سعة في الشرع. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم انشغل في حفر الخندق لغاية ما ايه؟ فات العصر. فات العصر وصلى بعد المغرب. في حالة ضرورة. طبعا البخاري هيوضح الكلام ده كله، بس هو العلة في المسألة يبينها لك الجانب الاعتقادي. ايه الجانب الاعتقادي؟ احنا ربنا خلقنا عشان ايه؟ عشان تحقيق معنى العبادة وكمال الاستعانة بالله عز وجل. نعم. استعانة بالله. ففي حال الشدة اللي ربنا ادالي فيها أمانة بدني وما أعطاني من أموالي وأولادي وأنا خارج عشان أدافع عنهم خارج الإيه؟ البلد أو داخل البلد. نعم. فأنا في الحالة دي الناس دي أمانة عندي، الأمة أمانة عندي، المسؤول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنا بحاول أنفذ أوامر ربنا فيما أعطاني حرص عليه. نعم. فحسيت مثلا بالعجز او انا في خطر فبرجع لمين؟ للي ادالي الامانه. فبقول اعني اللهم على ذكرك وشكرك وايه؟ وحسن عبادتك. اعني يا رب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ايه الصلاه الخوف واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه. نعم. الآية اللي بعدها بيقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. يعني حصل الاطمئنان. بعد الاطمئنان أقيموا الصلاة على وضع العادي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه؟ موقوتا. طب إذا قضيتم الصلاة اللي هي صلاة الخوف فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى إيه؟ جنوبكم. يعني أوقات الذكر لا تنقطع في الاستعانة بالله عز وجل وأنت في وسط الشدة. فأنا دايما لما يكون الأمر شديد عليا الالتجاء إلى الله بيبقى أعلى. لما الابتلاء بيزيد تقول تصرخ وتقول يا الله. اي واحد تمر عليه ابتلاءات فتيجي تبص تلاقي الحاجه الى الله بتبقى عاليه قوي. صحيح. انما لو الامور ماشيه كويس وكل حاجه تمام اخد بالك ازاي؟ نادر لما بيفتكر ان ايه؟ يذكر الله تبارك وتعالى او يسبحه او يلتزم حتى بالاذكار اللي في خروجه وتحركاته. انما لو مثلا انت ماشي في طريق ولقيت زحمه عربيات جامده جدا والطريق ماشي سنه بسنه فكل شويه يقول يا رب لا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله العظيم. اخد بالك ازاي؟ صحيح. ما الطريق يعني شويه كده الله يكرمك لا حول ولا قوه الا بالله يا عم بالراحه شويه حتى كده. فده معناه ايه؟ ان لما يجي وقت الحاجه والضيق يكثر الايه؟ الذكر. الذكر. طريق سالك ومبسوط بتاع تلاقي قاعد بيسمع شغل دي جي دي جي. فلما تحصل فيه حرب وقت شده بقى يا قاتل يا مقتول. انت في الحاله دي هيموتك يا تدافع عن نفسك. هنا في طالب ومطلوب مفيش فصل دي هتعمل انت بقى ساعتها؟ مفيش في ذهنك غير الاستعانه بمن ينجيك من هذا الموقف الشديد وهذا الموقف العصيب. نعم. لان اشد المواقف على الانسان ان يكون في حاله ايه؟ حرب. مش متوقع الضربه او السهم او الرميه هتجي لك منين؟ سواء كان ايام زمان او دلوقتي. نعم. وبرضه الجيوش اللي في الجيش دلوقتي مثلا وحصلت عمليه اشتباك او حراسه وانت متوقع حاجه ممكن صلاة الخوف في المعسكر، ودي المفروض أصلا يتعلمها أبنائنا في القوات المسلحة، إزاي يصلوا صلاة الخوف. ليه؟ لأن القضية مش في مسألة مجرد بس الصلاة، لا، القضية في امتثال أمر الله في هذه المشروعية طلبا للنصر. استعانة بالله. الاستعانة بالله. نعم. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمر بكثرة الذكر عند هذا الوقت، ومن أمور الذكر فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نعم. وإذا ضربتم في الأرض، أي عند سفركم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ده في الغالب اللي هو مسألة القصر فين؟ في الصف. طب ما يكون بقى في سفر للحرب، يبقى في قصر في الصلاة. طب قصر في الصلاة هم عايزين يصلوا جماعة، وخصوصا مع النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. إن الحالات ديت فضل الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة عن بقية الناس. الجيش كله عايز يصلي ورا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بخلاف لما يكون شخص عادي، لأن يعني شخص عادي هيصلي بيهم فلان، وبعد كده يصلي فلان وفلان وخلاص. يعني الأمور عادية، هياخد ثواب الجماعة وخلاص. نعم. فلو قسمنا الجيش لنصين، النص الأولاني هيصلي جماعة والتاني بيحرس ويخلصه، والتاني هيصلي جماعة ويخلصه، خلاص أدى الفرض وممكن. لكن هنا اللي بيصلي وراه مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الحاجة التانية في الشرع اللي ربنا شرعه، في ان الكلام ده في وقت الشدة دليل إظهار توحيد العبودية لله عز وجل، وإظهار الاستعانة، فيجي النصر. قوة الثقة والترابط في الإيمان بأن ربنا سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. نعم. ربنا يهيئ من الأسباب، سواء كان المشهودة من خلال طاقات محدش عارفها في خزائنه سبحانه وتعالى من مطر أو رياح أو غبار أو ما شابه ذلك، يجي خرب على الأعداء. فهمت بقى ازاي؟ مثلا دلوقتي في الاستعانة بالله عز وجل، ما هو ربنا قادر على كل شيء. انت بتشوف المطر مثلا بينزل في اثيوبيا، في الاماكن اللي بتيجي على اثيوبيا، واثيوبيا عايزه تسد عليها الميه. نعم. مثلا يعني. نعم. فممكن ربنا ينزلنا المطر بعد اثيوبيا في السودان، خلاص انتهت المشكله. صحيح. يتملى السد من غير ما نحتاج اثيوبيا في حاجه. القضيه كلها قضيه ايمان وتعلق بالله تبارك وتعالى. اما من جهه اسباب ومكر شيطاني، فهم اصلا مش هيتركوا المكر الشيطاني، احنا بنغلبهم بالمكر المحمود، بالاستعانة بالله تبارك وتعالى حقا. كذا الحال في وقت الحرب والشدة بقى. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، فمسألة إن هم هيبقوا عدو لنا، ده عدو مستمر. نعم. يبقى ساعة ما تحسوا بإزاء لكم، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الفتنة هنا هتبقى فتنة من خلال القتل يعني. نعم. أو الإزاء والهزيمة وما يعود على النفس بالخسران، فهم قاعدين يترصدوا بنا. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحته، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، فليكونوا ايه؟ من ورائكم. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحته. نعم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. السورة دي مجملة في القرآن. كيفية أدائها بينقلها لنا الإمام البخاري من الواقع. دلوقتي السورة المشهورة، في صور كتيرة في مسألة صلاة الخوف، لأن على حسب الإيه؟ الاتجاهات، واتجاه القبلة، واتجاه العدو، ومسألة الصلاة إما تكون في حال القصر أو في حال الإتمام، ممكن برضو نفس الكلام في البلد بتاعتك، أنت يحصرك عدو، نعم، أنت تعمل إيه ساعتها؟ مش هتقصر الصلاة، مش هبقاش فيها قصر. فهي القضية كلها مرتبطة بالصلاة الرباعية، هيبقى فيها الصلاة إزاي، الصلاة الثنائية، الصلاة الثلاثية زي المغرب. نعم. كل واحدة مني لها نظام. فالنبي عليه الصلاة والسلام الصورة المشهورة عنه ان الناس بينقسموا الى قسمين. نعم. هم فاهمين وعارفين الحكم الشرعي قبله. القسم الاول معاه الاسلحة بتاعته وقاعد في الحراسة. القسم الثاني معاه برضو اسلحته حاططها قدامه، يعني مش ان هو حاططها بعيد وسايبها، لا ده هو بيصلي والسلاح ايه معاه. طيب السلاح معاه واقف بيصلي ورا النبي عليه الصلاة والسلام اول ركعة. نعم. اول ايه؟ اول ركعة. اول ركعة. فالرسول في اول ركعة طبعا هيقرأ الفتحة، وبعدين ما تيسر القرآن، وبعدين الركوع والرفع من الركوع والنزول للسجدة الأولى، وبعدين السجدة الثانية، وبعدين يقوم يقف. أول ما يقوم يقف اللي وراه بيكملوا الصلاة بقى إيه من نفسهم. ياخدوا الركعة الثانية. هم هيقرأوا الفاتحة ويركعوا ويكملوا، خلاص هم خدوا نص الصلاة، فيكملوا كأن هم بالضبط اللي ناقصهم، كأن واحد جه أدرك ركعة ونقص له ايه ركعة فبيكمل. طب ان كانت رباعية يبقى هو هينتظر بعد التانية، فهيصلي معاهم اتنين وهم يقوموا يجيبوا ايه اتنين. اول ما يخلصوا الاتنين دول هم يسلمهم وينصرفوا يروحوا فين؟ اماكنه، في مكان اللي واقفين بيحرسوا. واللي واقفين بيحرسوا يجوا يكبروا ويصطفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فيقرأ الفتح وما تيسر من القرآن في الرقم يكون ثنائية، وبعدين يركع يرفع من الركوع يسجد سجدتين يجلس التشهد ويفضل جالس لا يسلم. نعم. على ما اللي وراه يقوم يجيب الركعة اللي ناقصاه. لغاية ما يخلصوا التشهد هو النبي عليه الصلاة والسلام يسلم وهم يسلموا معاه. دي الصورة بتاع صلاة الخوف. فإن كانت رباعية يبقى هيصلي اتنين واتنين، الناس معاه في اتنين وناس معاه في اتنين. ده في حالة ما يكون العدو في المواجهة وقصاد القبلة. طب لو ما هوش قصاد القبلة يبقى هو لازم هيتجه للقبلة. انت خد بالك ازاي؟ نعم. فالطائفة هتقوم هتتحرك باتجاه العدو، وطائفة هتيجي تصطف باتجاه القبلة ورا النبي عليه السلام. نعم. وتؤدي هذا الغرض اللي هي صلاة الخوف. نعم. طيب لو فرض ان في عجز، فكده دلوقتي ممكن كل واحد هيصلي لوحده، ولك لو انا صليت لوحدي في حل اشتباك او في مشكلة والوقت هيعدي، اخبرك ازاي ممكن يصلي بالايماء. يصلي فين؟ بالإيماء. طب هيلزم فيها عدم التوجه للقبلة، مش مشكلة. المهم يحافظ على إياك نعبد وإياك نستعين، الحالة تبقى عالية عنده في المسألة. ده سبب النصر الحقيقي. فشرع ربنا سبحانه وتعالى صلاة الخوف أثناء المعركة لتعلق العبد إن حياتك بيد الله مش بيد الأعداء. نعم. وممكن واحد خلي بالك كده يقول لك يا عم هو ده وقته وانتوا شغلنا انا ما اعرفش ايه، اخد بالك ازاي، فيجي رصاصه فيه والتاني اللي بيصلي يجي بيركع الرصاص عدته. وكل ده بترتيب صحيح، ما فيش حاجه، الاجال مكتوبه. اذا التكليف الشرعي هنا فهم المقصد منه في التكاليف الشرعيه كلها بقى في الحياه، مش بس في حال الشده زي صلاه الخوف. ادراكها واستيعابها هو اللي يغفل عنه الناقد اللي قاعد بينقد في البخاري او بينقد في مسلم او بينقد في حديث النبي عليه السلام او بينقد في سنته. الراجل مفيش في قلبه ايمان اصلا ولا فهم الهدف من وجود الانسان في الحياه، اخبرك ازاي؟ فبيتكلم على اسباب محضه. يقول لك كنكم تعملوا صلاه الخوف ساعه حرب، معناها انتوا عايزين تفشلون، عايزين تشغلوا الجيش، عايزين تشغلوا الجيش، في حين ان اساس النجاح في اي حرب الاستعانه بمين؟ بالله عز وجل، ولا تكون الاستعانه الا بعد العباده. اياك نعبد واياك نستعين. فالمعاني ديت في الاساس بقول لك ان صلاه الخوف دي اعلى ما يمكن من اثبات يقدمه العبد على اياك نعبد واياك نستعين. نعم. اتضحت؟ نعم. طيب بقول اظن كده الصوره تقريبا اتضحت من خلال معنى الايات. نعم. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتكن طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم. انا بقول كل واحد معاه سلاح وحقه. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، بعد ما هم يخلصوا السجده ويخلصوا يكملوا الصلاه بتاعتهم لغايه ما يخلصهم. اذا سجدوا يعني سجدوا السجده السجدتين مع النبي عليه السلام، فهيقوموا يجيبوا بقيه السجدات اللي ناقصاهم في الركعه الثانيه لغايه ما يسلموا ويقوموا. ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا ايه؟ معك. هيجوا في الركعه الثانيه. ولياخذوا حذرهم واسلحتهم لغايه ما يكملوا، زي ما البخاري هينقل لنا من خلال السند المتصل الصوره اللي صلاها النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. ولياخذوا حذرهم واسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا إيه؟ أسلحتكم. يعني لأن ممكن أحيانا بيبقى فيه وضع السلاح، بيبقى الإنسان لابس درع، لابس حاجات معينة، أو إحنا بنسميها في الجيش دلوقتي الشدة التقيلة، بيبقى شايل معاه حاجات الزمزميه بتاعته، اكله بتاعه، كل ما يتعلق بيه، والخزنه اللي فيها الرصاصات وكم مخزن الخزنات ديت، والسلاح بتاعه دي اسمها الشده، بتبقى تقيله خالص يعني ماشي نفسه مدرع. طب لو كان في مطر شديد او في واحد مريض ولا حاجه، خلاص ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. أعد إعدادا، هيبقى الإعداد وصف فعله، وصف الفعل متعلق بالمشيئة فقط. نعم. أما الفعل فمتعلق بالمشيئة والزمن. والمعد ليس من أسمائه. لم يرد اسما توقفيا. نعم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذا فيما يتعلق بالباب. فالإمام البخاري بيقول لك ده اللي ورد في القرآن، إزاي أطبقه؟ كيف أطبقه؟ يبقى لازم هرجع للإيه؟ للسنة. السنة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش بقى أقول لك لا، القرآن يستقل عن إيه؟ عن السنة. لأن السعي كله الآن في ما يسلط على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من قبل النصارى وأذنابهم المنتسبين زورا وبهتانا للإسلام من الزنادقة وغيرهم. نعم. إنه عايز يقول لك لا، القرآن كفاية قوي، إنما السنة ده والبخاري ده ملوش لازمة. ليه؟ قال لك أصل الصورة اللي بيصورها البخاري للنبي غير الصورة اللي موجودة في القرآن للنبي، يبقى كده تعارض. نعم. ده شخص وده شخص تاني. ده شخص وده شخص تاني. لكن الصورة اللي في إنجيل متى ليسوع هي نفس الصورة اللي في إنجيل إيه ماركوس ولوقا وغيره. شفت بقى إزاي؟ فالأناجيل ديت كلها حق وصدق، إنما القرآن والسنة لا. محاولة خبيثة ويائسة يزورون فيها تزويرا. اللي ثابت بالسند المتصل ده مش حلو، ده مش حلو. واللي مالوش سند ده احلى ما يمكن، احلى ما يمكن، مفيش فيه تعارض. ما انا بقول لك هذا التنصيري اللي فاتح قناه اسمها تين وجايب ولد كده رويبضة فسل علشان يشوش على النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، تحت مسمى العصرنة والتنوير والتحرك، دول سبحان الله مفتوحين بشكل، وخصوصا لأهل العلم، ويظنون ان تأثيرهم على العامة الجهلاء اصلا اللي هم هيتأثروا بهم، هم متأثرين بهم حتى من غير ايه، من غير ما تكلمهم في حاجة، لان هو نفسه مستعد ان هو يسيب دينه او شايف ان الدين ملوش لازمة. نعم. في الحياة. فدول يعني للأسف بيفتحوا على انفسهم ما لا يمكن تصوره من المصالح المسلمين. يعود بالنفع على المسلمين. انت بتشوف يا اخي اسكت، روحوا شوفوا العفونه اللي عندكم. نعم. كل الاموال اللي بتبذلوها عشان ايه وليه؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يجعل في التفسير الاعتقادي في صحيح البخاري، هنعمل مسح شامل، اهو مسح شامل لكل كلمه تكلم بها الامام البخاري في نقل للايه لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلاه الخوف موجوده، صلاها ازاي؟ قول لي بقى صلاها ازاي؟ ها؟ لازم ارجع للبخاري، احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لان الايات ما فصلتش كل حاجه. فصلت، ما هو قدامك اهو، حتى الصلوات العاديه بقى ما فيش، يعني البخاري بينقل سوره الصلاه كيفيتها بزوايا. نتكلم في التفسير الاعتقادي بما يفهمه الناس. الناس دلوقتي تفهم ان معاه موبايل وقاعد بيصور من الزاويه دي او بيصور من الناحيه دي، او تعالوا في الاضاءه علشان الصوره تبقى كويسه، اخد بالك ازاي عشان ياخد كيفيه الصوره، كيفيه الاداء، زي ما الرسول كان بيخط خطوط ويعمل امثله علشان الناس تفهم المعاني. نعم. دلوقتي البخاري بينقل لك من الصور وزوايا ومشاهد، ويركز على نقطة معينة في مشهد معين علشان تقدر توصل للصورة. كان أيام المحدثين يسموا هذه الطرق اللي في الحديث متابعة أو متابعات، سواء كانت متابعة تامة أو متابعة قاصرة أو شواهد، لهم مصطلحات لتخصهم. الصوره اتنقلت من هنا باللفظ ده، وبنفس السند نقلها باللفظ ده في موطن تاني. نعم. السند ده متصل فلان عن فلان عن فلان، واتنقل فلان عن فلان عن فلان عند صحيح مسلم. لك دي متابعه ايه تامه، او المتابعه ان زي ما بيحصل كده عندنا، بيقول لك البخاري جاب، لو جاب حديث على نفس المعنى، نعم، يبقى جايبه من طريق غير الطريق الثاني، يتقابلوا مع بعض عند راوي، الراوي ده ينقل بالسند، دي اسمها متابعه من عند الراوي اللي اتفقوا عليه. لهم مصطلحاتهم، بس المصطلحات دي كانوا يفهموها هم زمان. انت خد بالك ازاي؟ الوقت انا عشان اعبر عنها هنا دلوقتي، فاتكلم بايه؟ بما يناسب العصر اللي يفهم فيه الشخص. هو عايز يجيب لك الزاويه من هنا والزاويه من هنا، فالزاويه من هنا جايبه شريط، والزاويه من هنا جايبه شريط، شريط تسجيل يعني، او ملف فيديو. طيب الملف الفيديو اللي جه ده نقل لي صوت وصوره، وتخيلت الصوره كامله في كيفيه اداء النبي عليه السلام للصلاه. صلوا كما رايتموني ايه اصلي. خلاص، انا احنا اهم حاجه تتضح الكيفيه وانفذها في الحياه، لان الشرع انما نزل لبيان الطريقه اللي اسلكها، اعمل ايه، الحركات والسكنات اللي اعملها واعملها النبي عليه الصلاه والسلام، فانا اعمل زيه. فجاء الشرع ببيانها على أكمل ما يمكن فيما لا تجد في أمة أخرى على الإطلاق. على الإطلاق هو ده اللي هيجيب لهم النغص. كل سند في البخاري رصاصة في قلوبهم. نعم. أي سند ذكر الإمام البخاري رصاصة في قلب اللي بيصرف مليارات الملياردير ده اللي اسمه نجيب سويرس أو ابن بحيري. نعم. رصاصة في قلوبهم على السند الواحد بس. ليه؟ لأن أنت عندك كتاب زي كتابك أهو كله على بعضه، كل القساوسة اللي في العالم والبابوات ما يقدروش يجيبوا سند واحد له، سند واحد بس. وانتوا عندكم كل الاسانيد ده، هي ملايين الاسانيد بالشكل ده، فالسند ده بيمثل بالضبط رصاصة في قلوبه، فمش طايقين، عايزين يفضلوا من اتباع ابليس ويطعنوا في ديننا. نعم. ليه كده؟ ما تخليكم في حالكم وتسكتوا، يعني يبقى الانسان معيوب ودينه لا، يعني اللي انت باقي عندك بقايا الله اعلم بصحتها وجاي تتكلم على البخاري؟ انتم ده السند الواحد في البخاري يقلب الدنيا على راسكم. صحيح. مش عندكم كتاب كامل مفيش فيه سند، روايات وحكايات. احنا بنميز الحق فين؟ من خلال ان احنا اللي نحكم عليكم اذا كان ده صح ولا غلط. اللي في كتابكم، والا ادونا سند واحد بس متصل لغايه عيسى او لغايه موسى او لاي حد. فعشان كده يا اخي بتشوف القهر في نفوسي والاموال اللي بتنفق بالمليارات، وانت تشوفنا مع ضعفنا ولا يكاد ما ينفق لكي تصل الرساله الى الناس او الاجر اللي انت بتاخده صفر في مقابل مليارات بتنفق عندهم، وكل حاجه بتتضح للناس بتبين العزه والثقه اللي موجوده في دين النبي عليه الصلاه والسلام وفي محمد صلى الله عليه وسلم في مقابل ما زوروه على عيسى عليه السلام. حاجه يعني غريبه جدا جدا جدا، لكن الحمد لله ده نعمه، نعمه سيشعر بها المسلمون. الان الامه تعيش مخاض. ايه المخاض ده؟ نعم. مخاض الوعي. فين اتجاه النبي عشان امشي وراه؟ الكل الوقت يكاد يكون متفق، حاكما كان او محكوما. سيبك من كل الطوائف الضلال والجماعات التكفيرية والجماعات الخارجية والمضللة وكل واحد له هوى وكلام من ده. أنا عايز أمشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم عليه الصلاة والسلام. ورونا الطريق. أمشي ورا إزاي؟ ها؟ قولوا لنا إيه الطريق اللي كان عليه النبي عليه الصلاة؟ هنمشي ورا النبي عليه السلام وأنتم مصورين واقع من حياة غربية مبنية على الكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام أصلا. يعني أمشي وراء النبي عليه الصلاة والسلام وأنا عايش مع حياة ناس يكفرون به صلى الله عليه وسلم؟ إزاي تيجي إزاي يعني؟ تسمي الكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام تنوير؟ أنا عايز أمشي وراء النبي عليه الصلاة والسلام، دليني على الطريق. أقرب ما يكون من النفاق. أه؟ ده أقرب ما يكون من النفاق. أه؟ ما هو دلوقتي كل الأمة الإسلامية لازم تمشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هو ده سبيل النجاة. لا هتقول لي بقى همشي ورا البنا ولا فلان قطب ولا فلان ولا فلان ولا شيخ الطريقة الفلانية ولا شيخ الطريقة العلانية، أنا عايز أمشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام. بينوا لي الطريق يا جماعة. فعشان يبين الطريق ما فيش قدامه غير خيار واحد بس. إن يرجع للقرآن. نعم. والسنة بس. ورينا بقى اللي في القرآن والسنة. هو ده السبب في ان احنا نعمل تفسير الاعتقادي للقرآن والتفسير الاعتقادي للايه؟ للسنة. عشان هو الغرض بيان الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. ففين الصراط؟ عايز امشي وراه. نعم. هاخد البعض واكذب البعض. نعم. نبدأ بقى في الحديث. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركع وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة هو سجد سجدتين عليه الصلاة والسلام. دي الصورة اللي هي مشهورة في مسألة صلاة الخوف. نعم. شعيب بيروي عن الزهري بيقول سألت الزهري هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ نعم. قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال، شوف خلي بالك كل حاجة محكومة في السنة. نعم. معاصرة وثبوت اللقاء بين الراوي غيره وتأكيد في ترجمة كل راوي تحس بالعزة. نعم. قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، النجد المكان المرتفع من الأرض يعني الأرض المرتفعة في سواء كان في المشرق أو في أي مكان يسموها إيه نجد. فوازينا العدو، فوازينا العدو يعني كان في مقابل العدو والعدو في اتجاه القبلة. فصاففنا لهم اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، عملهم صفين. نعم. طبعا عدد ما كانش كبير قوي يعني، مثلا دلوقتي لك طب انا هعملها ازاي دلوقتي اذا كان الكتيبة كلها مثلا حوالي 1000 واحد، هعمله صفين 500 صف طابور كبير ولا بتاع، اخد بالك ازاي؟ لا، ممكن تعمل 4 أو 5 صفوف على حسب الوضع يعني. نعم. فصاففنا له، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا. طبعا انا عايز اقول على حاجة يا اخوانا بالنسبة لموضوع صلاة الخوف، يعني الشرع فيه من السعة والاحكام التكليفية الشرعية ما يستوعب جميع حالات الأمة الإسلامية في نعم. كل زمان وفي كل مكان. نعم. في كل زمان وفي كل مكان، يعني مثلا الإمام البخاري هيجيب لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ففي ناس أدركها العصر وصلت في الطريق، وناس ما صليتش، فعلى ما راحت وسط بني قريظة كان عدى العصر. نعم. فصلوا بني قريظة، الرسول لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، يعني مسألة الشرع فيه السعة بالنسبة للأحكام، لكن القضية هنا على أساس مسألة العلو الإيماني في الذكر وأداء الأحكام. نعم. انت خد بالك ازاي؟ وما رآه الإمام ولي الأمر مما يصلح للأمة الإسلامية، يبقى احنا بنقاتل وبنقول يا رب، دي ممكن يراها الإمام كأمر يعلم من الروح المعنوية فين؟ في التوجيه المعنوي للجنود. نعم. فهنصلي صلاة الخوف، فيبقى الجنود أصلا متعلمين يعني صلاة الخوف ومتعودين عليها وعارفين أحكامها، والعلماء معرفينهم إزاي يصلوا، فخلوهم يصلوا صلاة الخوف على اعتبار إيه؟ ان يبقى تعلقهم بالله تبارك وتعالى اعلى، والروح المعنويه مشحونه وقويه، بخلاف يبقى اللي قاعد مرعوب وما فيش حد يلتجئ اليه. اتضحت النقطه ديت؟ بيقول فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفه معه تصلي، يبقى دول اللي هي الفرقه الاولانيه أو النص الجيش اللي هو بيصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الركعة الأولى، يتأسى بالنبي والرسول يتوقف في أثناء الصلاة، يفضل متوقف لغاية ما هم يكملوا ويخلصوا وياخدوا اسلحتهم ويروحوا يقفوا في مكان التانيين، والتانيين يجوا يصلوا الركعة التانية مع النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول ينتظرهم لغاية ما يخلصهم وبعدين يسلموا إيه مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم إيه؟ ثم سلم. سلم معهم يعني. فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد إيه؟ سجدتين، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هيصلي ركعة مع النبي وركعة كملها إيه؟ لوحده. نعم. والرسول صلى ركعتين بس اتقسمت على الطائفتين. نعم. يبقى الكل خد الإيه؟ الثواب والفضل، وفي نفس الوقت صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستعين بربه، فكان عاملا من عوامل النصر. نعم. نعم. باب صلاة الخوف رجالا وركبانا. رجل قائم. معنى راجل يعني ايه؟ قائم. نعم. هنا بقى الامام البخاري بيقول لك لما يحصل فيه ان مفيش اتجاه قبله تقدر تضبط المساله قصاد العدو. فاتجاه القبله هيبقى في مكان تاني. وهنا في هذه الحاله الناس في فوضى في اتجاه القبله من ناحيه الصفوف. نعم. لان هم قصاد العدو اصلا. فالامام البخاري بيقول لك في مسألة صلاة الخوف رجالا وركبانا، وهم واقفين أو هم راكبين، إمكانية الصلاة أثناء الوضع ده ممكن يبقى بالإيماء. نعم. وبالإشارة. نعم. إشارة الرأس كده. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. يعني إن كانوا مجموعة مختلطين بسبب عدم ترتيب الأمور، والكلام ده على أساس أن الصلاة هيخرج وقتها. نعم. أن الصلاة وقتها إيه؟ هيخرج أثناء قتال او استعداد للايه؟ للقتال في وقت يعني عدم اشتباك مع العدو او اشتباك. نعم. ووقت الصلاة هيخرج. فماذا يصنع؟ بيصلي على اي وضع يستطيعه، على اي امكانية يكون هو فيه. لو كانوا اتنين مع بعض او ثلاثة او قطعة من سرية او مقدمة للكتيبة او مؤخرة للكتيبة او ما شابه ذلك، فهم 10 أو 12 فرد هيصلوا مع بعض. انت خبلك ازاي؟ نعم. نعم. فليصلوا قياما وركبانا. باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. حدثنا حيوه ابن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. نعم. الحديث ده تقريبا بيصف نفس الصورة السابقة لصلاة الخوف اللي ذكرها عبد الله بن عمر، بس لما بيختلف الراوي، يعني هنا عبد الله بن عمر. نعم. والتاني عبد الله بن عباس. ده يسموه شواهد، دي شاهد لده. نعم. يعني صورة من هنا وصورة من هنا، بس الصورة دي قالها مين؟ ابن عمر. والصورة دي قالها ابن عباس. ابن عباس. نعم. فالصورة هي نفسها الصورة اللي نقلها عبد الله بن عباس. قام النبي صلى الله عليه وسلم، هو جايب الباب، باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. نعم. يعني طائفة بتصلي وطائفة بتحرس، وان هو ده القصد. ما يضيعوش الصلاة، ويبقى في مجال يفهموا منها في وقت الشدة ان اعلى اسباب النصر إياك نعبد وإياك إيه نستعين. قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثاني فقام الذين سجدوا يعني كملوا صلاتهم وأنهوها وحرسوا إخوانهم راحوا مكان اللي إيه واقفين وأتت الطائفة الأخرى فرجعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم إيه بعض. اتضحت الصورة كده؟ نعم. هنا بقى أخذ بالأسباب على أكمل ما يمكن. لاحظ بقى الجمع بين الأخذ بالأسباب وبين الاستعانة بالله عز وجل. نعم. فيش فيها تواكل. مع إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن ساعتها يقول له مثلا كده ينزل على النبي عليه السلام إحنا هنعمي أبصار الكفار وهنشيل حركاتهم ونخليهم كلهم خشوا مسندة ويخلص صلاتكم براحتكم. شفت بقى ازاي؟ فالتانيين هيقولوا قال لا ايه ده؟ ايه الحرب دي؟ فين الحكمه بقى؟ ده الشغل السحري ده ولا بتاع ولا ازاي؟ فالحياه حكمتها تتعطل. صحيح. لكن ما كان ان النبي عليه الصلاه والسلام اخذ بالاسباب لان ده اصل الدنيا في اتباع الشرع والاحكام. نعم. باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول: وقال أنس بن مالك: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس بن مالك: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. نعم. هنا في الباب ده باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء الايه العدو. نعم. في الغالب بيبقى عند الحصون هي القضية بتطول فبيبقى لازم الصلاة موجودة مع الحرس وكده يعني. نعم. وقال الأوزاعي، هنا بقى في بيان لأشياء كثيرة تتعلق بموضوع الصلاة. طيب إن شاء الله نخليها في اللقاء القادم فضل دكتور. ما فيش مشكلة. جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسر قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. السنين مرت علينا